بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة، إذا نزلت سورة أو أنزل الله جل وعلا بعض الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المنافقين يبادرون ويباشرون فيقولون: أيكم زادته هذه إيمانا، استهزاء وسخرية. يقول المنافقون بعضهم لبعض، يقول المنافقون بعضهم لبعض: من هذا؟ ماذا زادتكم هذه الآيات؟ هل زادتكم إيمانا أو لا؟ يعني أنها لا أثر لها عليهم. قال جل وعلا مبينا قسمي الناس: أما المؤمنون فإنهم زادتهم إيمانا على الإيمان الذي هم عليه وهم يستبشرون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي أن أهل الإيمان إذا تليت عليهم الآيات ازدادوا إيمانا على الإيمان الذي هم عليه، وهم يستبشرون أي يطلبون البشارة وينتظرون البشارة من الله جل وعلا فيما جعله لهم من الثواب والأجر. هذا القسم الأول من الناس، وهم أهل الإيمان إذا تليت عليهم الآيات، وإذا نزلت الآيات أو نزلت السور أو نزلت السورة فالمؤمنون يزدادون إيمانا، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه، بل يجب أن يكون عليه المؤمن إذا تتلى عليه آيات القرآن وسور القرآن، أن يزداد إيمانا على إيمانه أو إلى إيمانه، وأن يزداد يقينا وانشراح صدر وطمأنينة وسكينة، ويرى من نفسه تأثرا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض، مرض القلوب على قسمين: هو مرض الشبهة ومرض الشهوة، مرض الشبهة ومرض الشهوة. مرض الشبهة هو أشد المرضين، لأنه يوقع صاحبه إما في الكفر وإما في الابتداع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يأتي بما لم يأذن به الله فيكفر أو يخرج عن الصراط المستقيم وسنة النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيقع في أوحال البدعة عياذا بالله تعالى. هذا المرض هو مرض الشبهة، ولهذا أكثر آي القرآن التي جاء فيها ذكر مرض القلوب إنما المراد بها مرض الشبهة. ذكر مرض القلوب في القرآن الكريم جاء ذكره فيما يظهر أو فيما أذكر نحو 13 موضعا، في 13 موضعا، كل المواضع المراد بها مرض الشبهة إلا موضع واحد المراد به مرض الشهوة، وهو قوله جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. فمرض الشبهة هو أخطر، والمراد به أن يقع في القلب شبهة يحيد بها عن دين الله، يحيد بها عن دين الله. وهذه الشبه إنما تتلقف القلوب التي لم يستقر فيها الإيمان، والقلوب التي فيها ريب وفيها تردد وفيها شك، القلوب غير الصافية، فتتمكن منها هذه الشبه. إن لم تكن توقع في الكفر فإنها توقع في البدعة عياذا بالله تعالى. المرض الثاني وهو مرض الشهوة، أن يقع في القلب حب شيء من الشهوات فينصاع معها كلما توفرت له الأسباب أو يطلب هو أسبابها ويقع فيها عياذا بالله تعالى، هذا يسمى مرض الشهوة. المراد هنا مرض الشبهة. وأما الذين في قلوبهم مرض، مرضت قلوبهم، ما هي سليمة، ليست صحيحة، والمراد بهم هنا المنافقون، فزادتهم رجسا نجاسة وخبثا إلى رجسهم، زادتهم شكا على الشك الذي هم عليه وريبا إلى ريبهم، وماتوا وهم كافرون. فلم يكن القرآن شفاء لصدور هؤلاء كما قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين. وهذا لا يعارض قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ولا يعارض أيضا هذه الآية، لا تعارض بداية البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين أي أنه ينتفع به المتقون ويستفيدون من هدايته. ولهذا ذكرنا في دروس المغرب أو دروس قبل التراويح أن مما ينبغي أن يستحضره تالي القرآن الكريم أن يكون قاصدا طلب الهدى والهداية في تلاوة القرآن الكريم، فهو هدى للمتقين لأنهم يهتدون به ويتأثرون. لكن هو أيضا جعله الله عز وجل هدى للناس جميعا، ففيه الهداية لجميع الناس، لكن من القلوب ما هي قلوب مريضة فلا تهتدي بالقرآن الكريم ولا توفق للهداية. كذلك هنا ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لأنهم الذين ينتفعون به. نعم. وهذه الآية دليل على مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، في أن الإيمان يزيد وينقص، ليس الإيمان شيئا واحدا، الإيمان ليس شيئا واحدا، خلافا لفرق أخرى تخالف أهل السنة والجماعة وهم فرق المرجئة وأيضا المعتزلة والخوارج. هؤلاء يرون أن الإيمان شيء واحد، إذا زال زال كله، فبالتالي يكفر، ولهذا المرجئة يقولون الإيمان في القلب فقط، الإيمان هو ما في القلب ليس الأعمال. لماذا؟ لأن الأعمال تزيد وتنقص، الأعمال تزيد وتنقص، فالإنسان في بعض الأحيان يأتي بالفرائض والرواتب والنوافل المطلقة وأكثر من ذلك، لكن قد يستزل الشيطان وينصاع من وراء شهوات وينشغل بالدنيا فيضيع صلاة أو صلاتين أو يؤخر صلاة عن وقتها أو يقع منه ترك للصلاة في زمن معين أو يتبع محرمات أو نحو ذلك. هنا عمله نقص ولا لا؟ نقص. وبالتالي لو قالت المرجئة العمل من الإيمان اضطروا إلى أن يقولوا أن الإيمان ينقص. إذن ماذا؟ الإيمان شيء واحد لا ينقص، وبالتالي العمل ما هو من الإيمان، وهو الشائع في كثير من الناس. إذا كلمته عن مظهر أو عن كذا أو شيء قال إيمان في القلب، جالس على مائدة خمر قال الإيمان في القلب، أهو لا يشرب ولا يعصر ولا يحمل ولا يفرق ولا يبيع ولا يشتري ولا هو ما داخل في العشرة، لكن جالس على مائدة خمر قال الإيمان في القلب. وقد حذر وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن يجلس في مائدة يدار فيها كأس الخمر. إذا كان جالس مع أناس عرات قال الإيمان في القلب، مع أناس يسمعون الغناء قال أنا لا أسمع وإنما هم الذين فعلوا، الإيمان في القلب إلى آخر ما هنالك مما هو معروف. فهذا مذهب المرجئة، الإيمان شيء واحد لا ينقص ولا يزيد. الخوارج أيضا عندهم الإيمان شيء واحد، ولهذا مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، إذا سرق كفر، ليس نقص إيمانه لا كفر، إذا زنى كفر، إذا شرب خمرا كفر، فلا بد أن يدخل الإسلام، يتوب من جديد، يدخل الإسلام من جديد. وهذا على خلاف قول أهل السنة والجماعة، وهو أن الواقع في المعصية ينقص إيمانه كما قال العلماء، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وأما الفاسق الملي، الفاسق الملي أي الذي هو من ملة الإسلام، فإننا لا نعطيه اسم الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. فإذن هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد، وكل شيء يزيد ينقص، كل شيء يزيد ينقص. هذه آية، والآيات غيرها كثيرة جدا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يزداد يقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، من إحداكن، أي أنهن ناقصات عقل ودين، وأيضا يذهبن حزم الرجل فينقص إيمانه ويقع فيه الخلل. واتفق السلف الصالح، بل منهم من يحكي الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. نقل عن مالك أنه قال الإيمان يزيد، قيل له ينقص قال لا أقول. لماذا؟ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة مثل ذلك، ولكن ثبت عن الإمام مالك في روايات أخرى رواها عنه ثلاثة من تلاميذته صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص. وبعض السلف يقول الإيمان يتفاضل لورود الأحاديث بذلك، أفضل الإيمان أفضل الإسلام، ولكن عبارة الزيادة واردة، وعبارة النقصان أيضا في النصوص ما يدل عليها. فإذا المذهب السلف قاطبة أن الإيمان يزيد وينقص. قال: أولا يرون، قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا أيضا خطاب هؤلاء المنافقين الذين ضربت ختم على قلوبهم وعلى أسمائهم وجعلت الغشاوة على أبصارهم، فما اهتدوا ولم يهتدوا ولن يهتدوا. أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يختبرون، يفتنون أي يختبرون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يعني لا يتوبون من الذنوب التي سبقت ولا يتذكرون فيما يستقبلون من الأحوال. قوله يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال مجاهد أي يختبرون بالجوع والسنة أي القحط، وقال قتادة أي بالغزو في السنة مرة أو مرتين. نعم، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا أيضا إخبار المنافقين، إذا نزلت السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلتفت بعضهم إلى بعض، يعرفون بعضهم بعضا، ويلتفت بعضهم إلى بعض استهزاء بما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون فيما بينهم هل يراكم أحد، أي في التفاتكم إلى بعضكم البعض، ثم ينصرفون وهم متولين أو متولون عن الحق. وهذا حالهم في الدنيا، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه. هذا هو المراد. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، أي أنهم يقع بينهم التفات في النظر ويستفهمون فيما بينهم، هل هناك من نظر إليكم في التفاتكم هذا، ثم انصرفوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه، ولا يقصدون لفهمه ولا يريدون فهمه، بل شغلهم عنه، بل هم مشغولون عنه وهم يعني بعيدون عنه، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فانصرفوا عن الحق فصرف الله قلوبهم. ذكر في بعض كتب السيرة أن كفار قريش كانوا يأتون فيستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يأتون فيستمعون، فليلا وأحدهم أمام الآخر لكن لا ينتبه هذا لذاك، فيأتي واحد يستمع لما يجد من حلاوة كلام الله جل وعلا، ثم يأتي الآخر، ثم يأتي الثالث، فإذا بدأ الفجر يطلع يتفطن كل منهم للآخر، ثم ينصرفون ويتواعدون لا ترجعوا، لو رآكم الناس وأنتم عظماء قريش لقالوا أنه ماذا، كيف ينهون عن السماع للنبي لمحمد وهم يستمعون. ثم عادوا مرة ثانية وثالثة فنزلت هذه الآية، كذا ذكر في بعض كتب السيرة، لكن الحادثة هذه كانت بمكة، وهذه الآيات نزلت بالمدينة، نزلت بالمدينة، وذلك فعل الكافرين، وهذه وردت في فعل المنافقين، والعلم عند الله تعالى. قال جل وعلا في خاتمة السورة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ذكر جل وعلا في هذه الآيات في خاتمة السورة منته وفضله على عباده المؤمنين أن أرسل فيهم هذا الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي هو أفضل البشر وخير الأنبياء والرسل، وجعله من أنفسهم ومن جنسهم، ويتكلم بلغتهم وعلى لغتهم استجابة، وكما جاء في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وكما قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قوله: جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم وبلغتكم، وهذا هو الحال في كل الأنبياء والرسل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وجاء في قصة جعفر بن أبي طالب لما تكلم مع النجاشي، وأيضا المغيرة بن شعبة لما تكلم مع كسرى، قال يعني جاء في كلامهم أنهم كانوا في جاهلية وفي أفعال من الجاهلية، ثم بعث الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. قوله: رسولا منهم، قيل أيضا رسولا منهم، أي أنه لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. وذكرنا لكم غير مرة أن أنكحة الجاهلية كانت على كم قسم؟ على أربعة أقسام، قسم منها هو ماذا؟ القسم الذي أقره الإسلام، تزوج الرجل بالمرأة بماذا؟ بأن يخطبها من وليها، ويكون العقد بحضور الولي والشاهدين والصداق، هذا نوع من أنواع الأنكحة الذي كان في الجاهلية. الثلاثة الأخرى إنما هي عبارة عن زنا عياذا بالله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولدت من نكاح، أي أنه لم يزل يتقلب في الأصلاب، وأجداده كلهم على هذا، جاء من نكاح ولم يقع في نسبه سفاح عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وإن كان في أفراد طرقه ضعف، لكن كثرت طرقه وحسنه غير واحد من أهل العلم. عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنتكم، يعني يشق عليكم، الذي يشق عليكم. ولهذا كان مما جاء في سيرته: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي رواية: فأوغلوا فيه برفق. وقال صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي نحفظها ونفهمها ونعرفها. لكن غيرنا يقول: أنتم متشددون، وهم لا يعرفون ولا نص من هذه النصوص. لكن آخر الزمان تنقلب الأمور. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حريص عليكم أي على هدايتكم، حريص على هدايتكم. والذي يطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك الحرص الذي كان منه صلى الله عليه وسلم في دعوة قومه وفي هداية قومه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يتمالأ عليه أهل الطائف ويحرضون عليه صبيانهم ومجانينهم والمعتوهين منهم، ويرشقونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة، ويفعلون به ما يفعلون، فلم يفق إلا بقرن الثعالب من شدة ما أصابه من الألم والأسى، وما أصابه من هم وغم. ذهب إلى أهل الطائف لما وجد ضيقا من كفار قريش، ذهب إلى أهل الطائف لعله يجد فيهم مناص من ينصره ومن يؤيده ومن يحميه لنشر دعوته. فإذا بهم يلاقونه بهذا الفعل، فرجع على أم رأسه فلم يفق إلا بقرن الثعالب. فجاءه جبريل وقال: هذا ملك الجبال أرسله الله يسلم عليك ويستأذنك. فيقول: قال له يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني الجبلين العظيمين. قال: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، يعني إذا لم يؤمنوا هم سيأتي آخر من أصلاب من يقول لا إله إلا الله. وكان الأمر كذلك، وكان إسلام كثير من أهل الطائف من أهل الثقيف. سنة 9 لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر الطائف ولم يتمكن من دخولها لشدة تحصنهم، لكن خرج من الطائف من أسلم كأبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وغيرهم، وغيره رضوان الله تعالى على الجميع. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على الهداية الناس. قال: كأني آخذ بحجزكم عن النار وتعبون إلا الوقوع فيها. وضرب مثلا له عليه الصلاة والسلام ومثل بالناس أنه مثله مثل ذاك الذي استوقد نارا فجعل الذباب يقع فيها وصاحب النار يطرده عن ماذا؟ عن النار، والذباب ما يعرف أن ذاك النار يحرقه، يراه إضاءة فيقترب إليه، كلما اقترب أخذت منه النار ما أخذت. فكذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع هذه الأمة بهذا المثل، فهو آخذ بحجزنا وبأطرافنا يجذبنا حتى ينجينا من النار، ويأبى الناس إلا الولوج والوقوع فيها عياذا بالله تعالى. والأحاديث التي فيها حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ودعوتهم كثيرة، كما هو واضح في سيرته عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، كقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على الله على العزيز الرحيم. قال عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني إذا تولوا عما جئتهم به من هذه الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة، فقل حسبي الله، أي الله كافيني، كافي من قال لا إله إلا الله، الله كافيني، فلا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كما قال جل وعلا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهو رب العرش العظيم، أي المالك لكل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم تبارك وتعالى، لأنه رب العرش العظيم تبارك وتعالى. نعم، هذا يعني آخر سورة التوبة، وهي سورة عظيمة ومن السبع الطوال، نأتي على خاتمتها بفضل الله وتوفيقه وعونه جل وعلا، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق فيما تبقى، والعلم عند الله عز وجل. يقول هذا: منهم من يقول أن المهدي المنتظر قد ولد، والله ما أدري كم، فهل هذا صحيح ومتى يظهر المهدي؟ كما جاء في الحديث أنه من يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلالته، اسمه يوافق اسمه واسم أبيه يوافق اسم أبيه، محمد بن عبد الله، يصلحه الله عز وجل بين يوم وليلة، ويعني يكون قائما بالعدل في هذه الأمة، وخروجه في آخر الزمان، خروجه في آخر الزمان، ولا يعلم ذلك بالتحديد، لا يعلم ذلك بالتحديد. أما الدجالون فكثر، كثر كثيرون من الدجالين الذين يدعون أنهم كل يدعي أنه المهدي المنتظر. نعم الله أعلم. بلا شك هذا أي نعم هذا حتى هو لما يقول أنه المهدي يعني. نعم وإنما يعني يعرفه الناس بذلك يعرفه الناس بذلك. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.